من مكر عمال يعمل مقلب لها. وهل في حد احد يغدر؟ ما يمكنش. يبقى اذا من اوفى بعهده من الله اذا سمعها اي انسان ثم ادار فكره في الكون ليبحث عن جواب فلا يجد الا ان يقول الله، لا احد اوفى من الله بالعهد. وما دام بقى المساله بقى الجنه والوعد من الله ووعد حق وما فيش اوفى من الله، تاكيدات كلها بانها ده المساله يعني واقعه وحادثه، قال ايه؟ يبقوا استبشروا ببيعكم، استبشروا ببيعكم. النتيجه للعمليه دي كلها ما دام اشترى من المؤمنين انفسهم واملهم بان لهم الجنه ويقاتلون مش عارف ايه، وبعدين وعدا عليه حقا، وبعدين في التوراه والانجيل ده شهادات ايه دي كلها؟ ده مسائل مسجله، مسائل ايه؟ مسجله. والانسان ولله المثل الاعلى لا يسجل الا ما يكون في صالح قضيته، ولا يسجل للخاص. طب عندك كمبيالة على فلان، هو اللي يعينها لك ولا انت اللي تعينه؟ انا اللي عين. اذا انت لا تحتفظ الا بايه؟ بما يؤيد حقك. ولذلك لما تشوف بقى القرآن العظمة يقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. طب حافظه؟ قال لك ايه؟ ولان دي حجة. حجة ليه يعني؟ ليه لما اقول قضية كونية كده وبعد ذلك تخالف وتجد كلام القرآن صدق؟ يبقى لو أنني عارف أنها تيجي أو ما تجيش ما كنتش حفظته. إنما نحفظه ليه؟ لأن قضايا كوني لا يمكن أن تخرج عن قضايا قرآني، لأن قائل القرآن وخالق الكون واحد، فما فيش حاجة تصدمه. يبقى يحفظه ولا ما يحفظه شيء؟ ما يحفظه. فاستبشروا ببيعكم. معنى استبشر، انت لما يجي واحد يقول لك شيء فلان تقول له يا شيخ ابشر. ابشر يعني ايه؟ دي ماخوذه من البشره، والبشره هي الجلد بتاع هي الجلد عامه، انما الظاهر منه ايه؟ الوجه. حين يقول الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، يبقى معناها ان فهمنا كده ان النفس هتضيع مش كده، والاموال هت ايه؟ هتنفق. دي يقبض النفس ولا يبسطها؟ يقبض النفس. وما دمكت النفس تنقبض لان دي في موت، فيه الموت وفي خساره المال، كان المفروض ان الانسان يحصل عنده شحوب وفزع وخوف كده. قال لك لا، ده ساعه ما قال ان الله هو الذي اشترى، البشره بتاعت وجهك تطفح بالسرور وتطفح بالبشر وتصر كده، بقول ده ما صفقة تخليكوا ساعة ما تسمعوها ايه؟ ما تتخدوش، انما يحصل لكم ايه؟ التهلل الاشراك كله. مع اننا هناخد نفسك، ما انت هتاخد نفسي عشان تديني ايه؟ تديني الايه؟ الحياة. الحياة ان هي اللي هي الخلدة. يبقى اذا شوف، شوف قضايا الايمان كلها بتيجي في ايه؟ مش الاول خاف وبعدين قال لا ما تخافش يا ولا، ده أصلا هتدي، لا ده قضايا الإيمان كده على طول، ما فيش فط، ما فيش لا فاصل. فاستبشروا أي فليظهر أثر ذلك على بشرتكم إشراقا وسرورا وانبساطا وجاذبية وأسرا، لأن دي إيه كلها من مين؟ من الله. فاستبشروا ببيعكم. الواحد يستبشر بالبيع أم قال لك آه؟ لأن عادة لما تبيع حاجة تبقى أنت مستغني عنها مش كده ولا لا؟ وتشتري حاجة تبقى أنت في إيه؟ في حاجة إليه. ده مش الاستبشار بالشراء، ده الاستبشار بإيه؟ بالبيع. الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. بايعتم به من؟ الله. وذلك هو الفوز العظيم. احنا اللي قلنا ليه؟ لان من اوفى بعهده من الله، وهذا امر حادث لا ايه؟ لا محال ولا كذب ولا خداع. واذا ما نظرت الى الذين يخالفون العهد الذي اخذ عليهم، كذب او خداع، بيخالف لانه محتاج له، محتاج للمخالفه، لان وفاءه يتعبه، فلما يقول محتاج للمخالفه يقوم يخالف. لكن هو ربنا محتاج لحاجه

استثمار. الجماعة اللي بيسيحوا ييجوا عشان يشوفوا حضارتنا ويشوفوا مش عارف ايه، دي سياحة اعتبار. ولذلك تجد القرآن يمثل أمرين الاثنين. هناك في قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل سيروا في الأرض فانظروا، رتب النظر ايه في الكون على ايه، يبقى دي ايه سير ايه ده الاعتبار. قل سيروا في الأرض ثم انظروا، يعني إن سرت في الأرض استثمارا فإياك أنك أنت ما تاخدش برضو إيه اعتبار، يبقى أنت رايح للاستثمار وخد برضو الاعتبار إيه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.